الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الجهل وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، صل الى قول الامام العلامه الامام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. ومذهب اهل السنه والحق مجانب لكلا المذهبين الفاسدين، مذهب الجبريه ومذهب المعتزلة كما مر معنا في الدرس الماضي. وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة، يعني مذهب أهل السنة، وسلم بتوفيق الله تعالى من بدعة الفريقين، لأنهم جانبوا الأدلة بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين: اختيارية واضطرارية، وأن الأولى مقدورة للعباد بمعنى أن لهم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير. وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف عادة، وفيها وقع التكليف على حسب ما دل عليه الشرع، يعني كل لفظ من ألفاظه دقيق كما بينا ذلك في الدرس الماضي عند قوله بمعنى أن له قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية، يعني وظيفة القدرة الحادثة للحيوان وبالخصوص العبد إنما هي مجرد اقتران كما مر معنا وليس تأثيرا، لأن نسبة التأثير لغير الله سبحانه وتعالى باطل عادة، يعني أن الله أجرى العادة أجر العادة على مقارنة قدرة الحيوان بأفعاله الاختيارية، وأخرج بذلك الاضطرارية كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. وفيها وقع التكليف، لذلك مناط التكليف الأفعال الاختيارية، وهو مناط التكليف. وفيها وقع التكليف على حسب ما دل عليه الشرع، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بالأفعال الاضطرارية لأنها ليست في وسعنا، ولذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة. الآن سيتكلم الإمام على مسألة، يعني مسألة عسيرة، لذلك ذكر الأئمة أن هذه المسألة بالخصوص مسألة أفعال العباد وما يتعلق بها من كسب. نحن قلنا في الدرس الماضي أن مسألة التحقيق كما تعودنا في الدرس الخاص في ما يسمى بتحقيقات وأمراض، لأن الخطبة ليس هينا، ففي هذا الباب زلت الأقدام وحارت فيه الأوهام، وهو من متلهمات الأمور ومن غوامض المسائل، لأن كثير من أهل السنة زل فيها وهم أئمة، لكن زللهم من حيث العبارة لا من حيث المعنى، هذا أولا، لأنهم أئمة فعلينا أن نتأول، كلامهم كإمام الحرمين والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، لأنك سيمر عليك الآن وهو تقرير كثير من الأئمة أن الإنسان مختار ظاهرا، فقوله مختار ظاهرا يملئ بأنه مجبور باطنا، وهذا ما يقررونه، لكن المحققين من الأئمة لم يرضوا هذا التقرير، فهناك فالمحققون قالوا أن الإنسان مختار في قالب مجبور في قالب مختار، هذا لا يكون بشكل من الأشكال، وإن كان هو تقرير كثير من الأيام منهم الإمام السنسي. واضح؟ لذلك المسألة حتى بالنسبة للذهن استيعاب أن الإنسان مجبور باطنا مختار ظاهرا هو الذي يتلائم مع ما يمكن أن تفهمه، لأننا نحن قلنا أن كل موجود بمعنى أنه انبثق من العدم إلى الوجود فهو مقدور لله سبحانه وتعالى، وهذا على اعتقاد واجب بعموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم علمه وعموم إرادته كما درسنا سابقا في الدروس الكثيرة الماضية. هذا التقرير يفضي إلى نتيجة أن الكسب الذي هو مقارنة القدرة الحادثة بالفعل، هذا تعريف الكسب، وكذلك بخلق الله تبارك وتعالى. فماذا بقي للمكلف؟ وماذا بقي للحيوان؟ فكل شيء بخلقه سبحانه وتعالى وبإيجاده. فنحن نقول أنه مختار ظاهرا بحسب يعني توجهه لذلك الفعل. شفت الإنسان الآن أذهلكم الآن تتعب، يعني طيب ما الفرق بيننا وبين الجبرية؟ الجبرية قالوا يعني قرروا أن الإنسان لا اختيار له البتر، نحن قلنا أن له اختيارا. طيب قولهم وما ذكره الآن بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يعني في الخارج في الواقع الإنسان مختار بمعنى أن له قدرة حادثة تقارن الفعل. الكسب هو تلك المقارنة بمعنى توجه الإرادة وتوجه القصد إلى ذلك الشيء، هذا هو الكسب. هذا الكسب في نفس الأمر بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا ما يقرره الأئمة، كثير من الأئمة، حتى أن أثير الدين الأبهلي والإمام الرازي وهؤلاء من أئمة المتكلمين والمناطق في كتابه ويسمى علم الكلام للأبهلي قال والحق مذهب الجبري، أنت ما تكلم عنه تحقيقات الأنظار، والحق مذهب الجبري، وهو كان قبل صفحتين يقرر مذهب أهل السنة وأبطل مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة. ما معنى والحق مذهب والحق مذهب الجبري؟ بمعنى ما نقوله الآن أنه مختار ظاهرا مجبور في نفس الأمر، هذا معنى باطل. واضح؟ مشكلة. نعم. الإمام السابق السجاني يعني لم يرفضي هذا، وحتى شيخ طيب هودة وغيره من المحققين بالنسبة لي في تحقيقات الأنظار أبين لكم ما أرى إن شاء الله. على كل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: والحاصل أن العبد الصحيح القوي القادر عند أهل الحق كما قال جل من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة، أي إلا ما تسعه طاقتها بحسب الظاهر والعادة. هذا معنى قولنا أن الإنسان مختار بحسب الظاهر والعادة، بمعنى مقارنة قدرته الحادثة للأفعال الاختيارية. نعم. وأما بحسب ما في نفس الأمر فليس في وسعها فعل من الأفعال. هذا معناه مجبور باطل. وجانبوا أيضا القدرية لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة التي يخلق الله تعالى في الحيوانات تأثيرا البتة في أثر ما عموما، بل الحيوان عندهم وقدرته الحادثة ومقدور تلك القدرة جميع ذلك مخلوق لمولانا تبارك وتعالى بلا واسطة ولا شريك أصلا، حسب ما دل عليه برهان. الآن هو مقرر مذهب أهل السنة، وجانب يعني جانب أهل السنة في القدرية، لأن القدرية مر معنا تقرير مذهبه. نعم. حسب ما دل عليه برهان الوحدانية ووجوب عموم قدرته جل وعلا وإرادته لجميع الممكنات، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع. والحاصل أن العبد الصحيح القوي، قوله أن العبد الصحيح القوي هذا، ولذلك في تحقيقات الأنظار الأمر اختلف تماما. إذا أريد أن نبحث نتكلم في هذا خذوا معنا يعني أيام كثيرة. على كل في كل عبارة دقة. في قوله الصحيح القوي هنا اختلاف بين المعتزلة وآل السنة، ما هو مناط التكليف؟ فهما المعتزلة قالوا مناط التكليف القدرة، مناط التكليف القدرة، لذلك عندهم وجود القدرة الحادثة قبل مباشرة الفعل. وعندنا مناط التكليف سلامة الآلات والأسباب، ولذلك القدرة الحادثة وجودها عند مباشرة الفعل، لذلك قال الصحيح القول. نعم. والحاصل أن العبد الصحيح القوي القادر عند أهل الحق مجهور في قالب مختار. هذا ما يقرره كثير، مختار ظاهرا مجبور باطلا، فهو مجبور في قالب مختار. نعم. طيب، قوله إن العبد مجبور في الباطن يعني غير مسلم. سأعطيكم يعني نبذة لطيفة ونظر قليل مما يتعلق بقضية أنه مجبور باطنا، وأن كثيرا من المحققين لا يرتضونه. غير مسلم لأن الجبر، ما معنى الجبر؟ معناه صدور الفعل على خلاف الإرادة، هذا هو الجبر، صدور الفعل على خلاف الإرادة. فإذا كنا نقول بأن الفعل الاختياري لا يخلقه الله تعالى في العبد إلا موافقا لإرادة العبد المخلوقة فيه نتيجة لعلم الله تعالى، هذا هو الكسر، هذا هو الكسر. نحن نقول أن الفعل الاختياري لا يخلقه الله تعالى في العبد إلا موافقا لإرادة العبد المخلوقة فيه نتيجة لعلم الله تعالى. فكيف يقال إن العبد مجبور باطلا؟ أي يقرر أن للإنسان اختيارا، وهو مقارنة بمعنى أن العبد له قدرة حادثة تقارن ذلك الفعل الاختياري، فيخلق الله سبحانه وتعالى على ضوء تلك على ضوء ذلك على ضوء تلك الإرادة وذلك القصد وذلك التوجه، يخلق الله على وفقها. فكيف يكون مجبورا؟ إن العبد مجبور باطلا مختارا ظاهرا، بل هذا الكلام غير مستقيم. فكون الله تعالى خالقا في العبد إرادته وفعله وقدرته لا يستلزم مطلقا أن يكون العبد مجبورا. يعني نحن نقول أن قدرة العبد وإرادته وفعله بخلق الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني أنه مجبور، بل هذا هو الاختيار لأنه تابع لإرادة العبد. يعني خلق الفعل وخلق الإرادة وخلق القدرة تابع لإرادة العبد، يعني قصده، يعني قصد العبد وتوجهه هذا هو معنى الكسر، هذا هو معنى الكسر، فلا يكون مجبورا. نعم، بل هذا هو الاختيار، الاختيار لأنه تابع لإرادة العبد التي علمها الله تعالى منذ الأزل. وإلا قولنا بأن العبد مختار وله كسب منتجنا حقيقة، واضح؟ نعم. فكيف يقال إن العبد مجبور باطلا مختار ظاهرا؟ بل هذا الكلام غير مستقيم، فكون الله تعالى خالقا في العبد إرادته وفعله وقدرته لا يستلزم مطلقا أن يكون العبد مجبورا، بل هذا هو الاختيار، هذا هو الاختيار ذاته، لأنه تابع لإرادة العبد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق في العبد فعله الاختياري موافقا لإرادة العبد المخلوقة، هي القصد للشيء وتوجهه إليه. طيب، وقد نبه إلى هذا العلامة المحقق الإمام السعدي الكفتزاني في شرح العقائد النسفية، فقال: فإن قيل أن نحن القضية تكمن في قولنا عموم قدرته وعموم إرادته وعموم علمه، فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته، هذا ما قرره أهل السنة، بعد تعميم علمه وقدرته، هذا ماذا يلزم فيه؟ لازم هذا يلزم منه القول بالجبر الباطني. واضح ما قرر الإمام السنسي وغيره في نفس الأمر، في نفس الأمر لا اختيار له، فهو مجبور، لأن كل شيء تلك الدائرة كلها بخلق الله سبحانه وتعالى، حتى اختياره وحتى قصده وحتى إرادته كله بخلق الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر. هذا نتيجة لقولنا عموم قدرته وعموم علمه. نعم، فإن قل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا، لأنه إما أن يتعلق بوجود الفعل فيجب، أو بعدمه فيمتنع الواجب العرض والممتنع العرض. ألم نقل أن الواجب العرضي ما تعلق ما تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى إيجاده فهو واجب عرضي، فما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بوجوده فهو واجب، وما تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بعدمه فهو ممتنع. نعم، طيب، إذا قلنا أن هذه الأفعال من ضمن ما تعلقت به قدرة الله سبحانه وتعالى إنجازا، نعم أم لا؟ فهو واجب، واجب أم لا؟ عرض. طيب، هل أن الواجب، وهل أن هناك اختيارا مع الواجب ولا اختيار مع الواجب؟ هذه القضية، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع، عندنا أصبح واجب ممتنع، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا الجواب على هذه المسألة الدقيقة جدا، لأن هي المنطقية في الظاهر، هي المنطقية في الظاهر، صح أم لا؟ هي المنطقية في الظاهر، مع أن أهل السنة عند تقرير هذا لا ينفون اختيار العبد، يذكرون اختيارا للعبد لكن اختيارا من حيث الظاهر والعادة فقط، لكن في نفس الأمر لا اختيار له، وإنما هو مجبور، فلا قضية هنا تكمن. نعم، والجبر منافي، والجبر هو في حقيقته منافي لمعنى الاختيار وإن كان في نفس الأمر، هذا الإشكال، هذا هو الإشكال. الجبرية يعني من حيث الظاهر كما مر معكم أن الإنسان مسلوب الاختيار بالكلية، واضح؟ نعم. طيب ما الجواب؟ قلنا يعني التبتزاني يعلم ويريد سبحانه وتعالى أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، أن الله سبحانه وتعالى يعلم، ولذلك قلنا بعلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد يفعل باختياره، يعلمه ويريده، فليس خارجا عن نطاق عموم علمه وإرادته تبارك وتعالى. يعلم ويريد أنه يفعل باختياره. قلنا يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال. فإن قيل فيكون فعل اختياره واجبا أو ممتنعا، وهذا ينافي الاختيار. إشكال. فنحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويريد أن العبد يفعل باختياره. طيب إذا علم وأراد أنه يفعل باختياره، تعلق علم الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته بأن العبد مختار يفعل ويريد، هذا يجعل هذا الأمر واجبا. طيب هل الإشكال مين؟ يعني ما تعلقت به قدرة الله سبحانه وتعالى من حيث الإيجاد، لم نقل أن القدرة تأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة، والإرادة تخصيص على وفق العلم. ما تعلق به هم مر معنا بأنه يسمى واجبة أرضين. فالله يعلم ويريد أن هذا العبد، أن العبد الحيوان يفعل باختياره، يعلم ويريد هذا المنوط والمسوق واجب، لأن الله يعلمه ويريده، فهو واضح. فهمت هذه الكلمة؟ قلنا الإمام السعد ممنوع، فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناسب فقول الله سبحانه وتعالى يعلم ويريد أن العبد يفعل كذا ولا يفعل كذا باختياره، فهو واجب أم لا؟ واجب أم لا؟ واجب أم لا؟ فوجوب الاختيار يحقق الاختيار لا ينفي، فهو واجب الاختيار العبد. أليس الله يعلم أنه مختار ويفعل كذا ويفعل كذا باختياره وأراده وقدره؟ ألم نقل أنه أن ما أراده وقدره وعلمه واجب؟ ووجوب الاختيار لا ينافي الاختيار، فهو إنما يحققه، فالعبد مختار. صح أم لا؟ فاختيار العبد واجب عرضي، اختيار العبد واجب عرضي ليس ممنوع. طيب يكفيكم قدر حتى يعني عندنا ختمان وهم أهل السنة ومعظم الكتب يعني تقرب ذلك شروح أم البراهين وغيرها وغيرها. طيب وصل سنقرأ كلام الإمام ابن القيم، ومازال يعني كلام طويل جدا جدا جدا جدا في قضية أفعال العباد، يأتي في التحقيقات إن شاء الله تعالى. لكن أعطيتكم ما يعني يخرجكم من ليس الشبهية، لكن لا لا لا لا قد يعني قد يدخل عليك الأمر فتتوارد تناقضا في مذهب أهل السنة كما الإشكالية. ومع ذلك هذه المسألة من غوامض المسائل، وكما قلنا زلت فيها الأقدام وحارت فيها الأوهام. نعم. فمجبور من حيث أنه لا أثر له البتة في أثر ما عموما، هذا ما اتفقنا عليه. هذا معنى كونه مجبورا عند الإمام السلمسي، لأن الحيوان لا أثر لفعله الاختياري البتة، وإنما قلنا مباشرته للفعل بقدرته الحادثة اقتراني لا تأثيري، حتى أقول لك هذا معنى مجبور. وإنما هو وعاء وظرف للحوادث والأعراض، يخلق المولى تبارك وتعالى فيه ما شاء منها وكيف شاء، لا حجر عليه تعالى ولا معين ولا وكيل ولا وزير. هذا بحق الباري تبارك وتعالى، لأنه فاعل بالاختيار يفعل ما يشاء، ولا راد لفعله تبارك وتعالى لنفوذ عموم قدرته ونفوذ عموم إرادته وانكشاف المعلومات كلها له سبحانه وتعالى. نعم، فلا تخفى عليه طبعا. فكل ما في الوجود كائن بتكوينه تبارك وتعالى وتخليقه وإيجاده. نعم أم لا؟ ومختار من حيث أن عادة مولانا جل وعلا لما جرت معه بعدم موالاة الفعل عليه لا سيما حال خلقه جل وعلا في يعني معنى السلام. ما قلنا أن قلناه قبل قليل أن فعل أن إيجاد الله سبحانه وتعالى للأفعال الاختيارية عند مباشرة الحيوان وبالخصوص العبد بقدرته الحادثة المخلوقة لله سبحانه وتعالى مرادة له، هو مرادة له سبحانه وتعالى، يعني يريدها ويعلمها وقدرها. هذا معنى هذا الكلام. فلما كان الأمر كذلك فهي موالية، يعني لا تتخلف، لا تتخلف. ما قصده العبد وأراده يكون يعني يجيبه الله سبحانه وتعالى، لا يكون على خلاف قصد العبد واختياره. فإن هذا وإلا كان مكروها على الفعل، وإلا كان مكرها على الفعل، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الاختيار، ينافي التكليف، ينافي التكليف. نعم. وإنما يمده المولى تبارك وتعالى بالفعل في بعض الأوقات وعلى حسب الحاجة. نعم، فالمدد من الله سبحانه وتعالى. نعم. وخصوصا حال خلقه له تعالى عزما وتصميما على الفعل، صار العبد بهذه العادة العجيبة الدالة على سعة قدرة من لا يشغله شأن عن شأن، وتنفذ إرادته في كل ممكن، ووسع علمه كل معلوم، مختارا متمكنا من الفعل والترك بحسب الظاهر. وهذا التمكن هو متأثر من مدد الله سبحانه وتعالى وإمداده للعبد. هذا التمكن للعبد في قضية الفعل الاختياري هو مستمد من إمداد الله سبحانه وتعالى لذلك العبد. نعم. لا يحس إلجاء إلى ما يحب فعله، ولذلك يعني لا يطرأ على المختار العبد يعني إلجاء، يعني إكراه ودفع. الإلجاء يعني أخف من الإكراه، يعني لا يحصل له دفع يشعر به من حيث أنه يتحسس إلجاء وعدم اختيار لذلك الفعل. بل هو في الواقع يشعر ويعتقد أنه مسيطر على أفعاله، بل هو فاعلها ومنتجها ومخترعها. صح أم لا؟ حتى عند حتى المؤمنين المسلمين يعتقدون هذا العكس، لذلك يجب أن يضبط، لأن هذا لا ننفي الاختيار بالكلية ولا نثبت يعني نثبت قادرية فاعلية لنا تأثيرية اختراعية. نعم. ولا إكراها على ما يبقى. وهذا من لطيف رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن المكلف يشعر فعلا بأنه مكلف. فهمنا؟ وأسرار الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، ومن كشف له بعض أسراره. ولذلك قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في أرجوزته: فخالق لعبده وما عمل، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، ومنجز لمن أراد وعده، فخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده، فمستعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفا، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. ولا إكراها على ما يكره وجوده، يكره وجوده، لا، ولا إكراها على ما يكره، لا، ولا إكراها على ما يكره وجوده، العبد الحيوان، ولا إكراها على ما يكره وجوده. نعم. فسبحان المولى الكريم القاهر اللطيف الذي لطف بعض قهره حتى عزب عن إدراك كثير من العقول فضلا عن كما قلت الآن وعبرت بإسرار الله سبحانه فضلا عن الأوهام، فاعتقدت بجهلها بباطن الأمر وكفرانها نعمة كسوة المولى جل وعلا بقهره بثياب يسره وطرده آلام جبره، لأن للجبر آلاما، لأن للجبر آلاما، فرطف الباري سبحانه وتعالى علينا بهذا الكسب وهذا الاختيار تلطفا منه حتى ينزع عنا آلام الجبر، لأن للتكليف حلاوة لمن استشعر ذلك. وقد يكون هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يسبب عجهية للحيوان وخاصة المكلف العبد، فيعتقد أنه خارج عن دائرة قدرة الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء ويقرر ما يشاء ويقهر ما يشاء من يشاء، فمن هذا فهو لطف من الله سبحانه وتعالى لمن وفقه للتحسس واستشعار أنه لطف، وهي نقمة لمن طغى وكفر بهذه النعم. نعم. ولذلك نحمد الله أننا تحت عناية الله سبحانه وتعالى نحسب ذلك، فليس ممن تنغصت حياته بآلام الجبر، ولا ممن غره حب الله سبحانه وتعالى المتين فحسب أنه يرتع في هذا العالم لا راد لاختياره ولا لفعله ولا لقدرته، فهو آبق عن دائرة قدرة الله سبحانه وتعالى، بل نحن نتحسس ونستشعر لطف الله فينا، فمن علينا بالاختيار والتكليف وأسبل علينا ستره سبحانه وتعالى فرفع عنا آلام الجبر والتقييد. نعم. وطرده آلام جبره أنها قد خرجت في بعض تصرفاتها عن قبضة تدبيره وعموم قدرته وإرادته. نعم. تنبيه: ما اختصرنا عليه في النقل عن أهل السنة من أن القدرة التي للحيوان لا تأثير لها في الأفعال لا مباشرة ولا تولدا هو المعروف المشهور عنهم، ولا يصح عقلا وشرعا خلافه. هذا ما قررناه سواء بنقض مذهب الجبرية وكذلك تقرير مذهب القدرية، من أنهم قالوا أن الإنسان قدرة حادثة بخلق الله سبحانه وتعالى، إن كان ذلك الفعل في محل قدرته فهو موجد لها ومختنع لها تأثيرا، وإن كانت خارجة عن محل قدرته فهي توجد وتنفعل تولدا. نعم. وبعض من أولع بنقل الغث والسمين، وبعض من أولع بنقل الغث والسمين من الأقوال ينقل هنا أقوالا أخرى ينسبها لأهل السنة أيضا، فمنها ما نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه أن القدرة الحادثة تؤثر في أخص وصف الفعل. وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل، وكثير من الأئمة منهم الثعلب السفتزاني في شرح المقاصد، وابن سلم الثاني في شرح معالم أصول الدين، وكذلك الشيخ زكريا الأشعري في شرحه في كتاب أفكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار النبوية، أول كلام هؤلاء الأئمة لأنه كلام خارج عن إطار أهل الحق، وهم أئمة. فمباشرة عند قوله يؤثر هنا الإشكال، يعني الإشكال يكمن هنا، ولذلك هذه المسألة يعني دقيقة. مباشرة الحيوان للفعل يعني توهم يعني التأثير، فقوله تؤثر ليس مراده بمعنى الاختراع والإنجاز كما ذهب إلى ذلك القدرية، حيث أنهم نفوا أو كما مر معنا أنهم جعلوا للقدرة القديمة حدا تصل إليه ثم ينقطع مددها من حيث تعلقها، ويختص الحيوان بذلك الفعل مباشرة اختراعا وتأثيرا، صح أم لا؟ نعم. هذا منزه عنه هذا الإمام العظيم الإمام الباقلاني، وهو من أئمة أهل السنة وتلميذه الإمام الأشعري. نعم. ككونه صلاة أو غصبا أو زنا ونحو ذلك. أيوة. لا في أصل، لا في وجود أصل الفعل. يعني مثلا دقيقة، يعني الإمام الباقلاني ممن يثبت الأحوال، ممن يثبت الأحوال. لما أثبت الحال تعلمون ما هي الحال، هي الواسطة بين الوجود والمعدوم، من حيث أنها لم ترتقي إلى درجة الوجود الكامل لكنها خرجت عن دائرة الذهنية فهي خارجية، فوجودها وجود النفس. وأنا مثلا تكلمنا فيها ما هو مذهب التحقيق في ذلك، تكلمنا فيه سابقا. لما أثبت الحال قال أن التأثير لا يتعلق بأصل الفعل، فما معنى أصل الفعل؟ الوجود الكامل مثلا ذهنيا الآن، مش تليفون، إما أن يكون عندك تصور خلاق أو تعجز، فهذا يحتاج إلى درب. أصل الفعل يعني الفعل الكامل، واضح؟ هو قال التأثير يتعلق بأخص أخص أخص أخص أنواع الفعل الذي هو الحق، واضح؟ هنا التأثير فيها. نعم. هكذا مثل التفتزاني، يعني تمثيل التفتزاني قد لا يأتي بالغرض. انظروا كلامي عندما شرحت عقلية الإمام الباقلاني في قول في مسألة الحال، وأن التأثير في أخص أخص أخص أنواع الفعل الذي هو الحال، من العبارة للدارسين المتمكنين عنه الإمام التفتزاني عبر بهذه الأمثلة. أين الحالية، أين الحال فيها؟ كون، واضح؟ هذا الكون هو الحال. يعني ما معنى الكون؟ ما هي الحال؟ بس ما معنى الكون؟ عندما نقول كونه سبحانه وتعالى قادر لمن أثبت الحال، ثبوت، فهو ثبوت ليس وجود، صح أم لا؟ فقولنا كونه صلاة أو غصبا يعني الصلاة لها حقيقة، الصلاة لها وجود كامل الذي هو الوجود، وكونها صلاة من حيث ثبوتها فقط لا من حيث وجودها، من حيث ثبوتها. فالكونية هي التي هي متعلق التأثير، هي الحق. لذلك مثل السعد ككونه لم يقل ثلاثا كالصلاة أو الغصب أو الزنا، ككونه ثلاثا أو غصبا أو زنا، وإنما هذه الحال ليس لها وجود حقيقة. فإن طيب إذا نفينا الحال هذا الكلام ساقط، حتى إذا أثبت الحال هو ساقط، حتى الكونية هي بتأثير الله سبحانه وتعالى. فهمنا الإشكال أين؟ فالتأثير ليس قوله أن القدرة الحادثة تؤثر في أخص وصف من في أخص وصف الفعل، لا. فالمقصود هنا ليس وجود الفعل من حيث وجوده وتحققه، وإنما من حيث أن يعني أثره، بمعنى عند ارتقاء الكائن الشيء ارتقائه في سلم الوجود يمر بمرحلية الحق، هذا هو هنا التأثير. لكن عند الوجود المطلق لا تأثير للعمل فيه. واضح الكلام؟ زين، هذا كلام كذلك ساقط. نعم، انظروا كلام الإسفرايني ينفي الحق، الإسفرايني ينفي الحال، إلا أنه قال مثل الباقلاني. طيب ماذا نفعل؟ الإمام الأستاذ يثبت الوجوه والاعتبارات، فالقدرة الحادثة تؤثر في أخص وصف الفعل وجها واعتبارا، وجها واعتبارا. والاعتبار قلنا أنه أمر ذهني لا تحقق له في الخارج. واضح؟ نعم. والوجه والاعتبار نثبت به حقيقة، يعني حقيقة كائنة يعني ثابتة في الخارج موجودة، إنما هو تأثير اعتباري ووجه من الوجوه، هذا هو أخص وصف للفعل. نعم. هكذا مثل التستزاني وكلاهما باطل. هكذا مثل التستزاني الأخص في شرح المقاصد الدينية له، ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق مثله، إلا أنه لما كان يقول بنفي الأحوال عبر عن أخص وصف الفعل بالوجه والاعتبار، فقال القدرة الحادثة تؤثر في وجه واعتبار. نعم. ومنها ما نقل عن يعني ولا طائل منه، هذا الكلام باطل. يعني على كل انها إذا دققنا النظر نجد أن قضية التأثير الكلية التي بها نسمي معتقدها من أهل الزيغ والضلال لا يتحقق في هذين القولين، ومع ذلك هما فاسدان، لأن الفساد الكامل يبني في إيجاد الفعل بالفعل، في إيجاد الفعل بالفعل حيث وجوده وجودا كاملا. أما من حيث تعلق القدرة الحادثة في أخص وصف الفعل سواء كان حالا أو اعتبارا ووجها كما ذهب البقلاني وفي الثاني الأستاذ، مع خفتهما من حيث المعتقد لكنهما فاسدان واعتقادهما فاسد، لأن القدرة لا تأثير لها البتة. هذه قولنا البتة يعني قطع لباب التخصيص. ومنها ما يعني ينقلون عن كتبه، موجود في كتاب في كتبه هذا الكلام. تمام. لذلك قلنا أن قضية الكف من غوامض النساء بلت فيها، لكن نحن نؤول إلى هؤلاء الأئمة يعني. وإن كان يمكننا يعني يعني بأم عين يعني كتاب أمامي للأبهري والحق مذهب الجبري، يعني قارئ في النص يقول أن الأبهري يعني يؤسس ويؤسس ويقرر مذهب الجبرية، ليس هكذا، وإنما قضية ما كنا نتكلم عن قضية أنه يعني مجبور في قالب مختار، ما كنا نتكلم عنه، هذا هو، لأنه قبل صفحتين يقرر ما كنا ندرسه. ثم هذه المسألة الغامضة التي هي ما يسمى بالكشف وهي دقيقة جدا، يعني وضحنا بعض منها حتى يستقر الذهن على مذهبين، لأنه على يعني تقريرين، لكن الثاني هو التحقيق إن كان صعبا في فهمه. واضح؟ طيب، ومنها ما نقل عن إمام الحرمين في كتابه الإرشاد، فأخطر. ومنها ما نقل عن إمام الحرمين في آخر أمره أن القدرة في آخر أمره يعني آخر تقريراته، أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على وفق مسألة. نحن قلنا أن القدرة الحادثة تقارن الأفعال الاختيارية فعلى وفق إرادته سبحانه وتعالى، يعني لعمومها، وعلى وفق قدرته سبحانه وتعالى لعمومها، وعلى وفق علمه سبحانه وتعالى لعمومها. واضح؟ فقال هي تؤثر على وفق مشيئته، يعني هنا فارق المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا أن القدرة القديمة وظيفتها تنتهي عند مباشرة الحيوان للفعل. واضح؟ فالقدرة القديمة وظيفتها تأتي فلا طائل من إدخالها، لأن القدرة الحادثة تؤثر، وهذا معتقد القدري. واضح؟ نحن قلنا هربوا من الكفر حتى في قضية القوة المودعة، قالوا لنا يعني كله راجع في النهاية إلى قدرته القديمة، لكن هذه القدرة الحادثة بإيجابه إن كانت في محل قدرتها تأثيرا، وإن كانت بغير محل قدرتها تولدا، هذا الكلام كله على شق من آل الحقي كفر. واضح؟ وعلى الشق الآخر ضلال وفسق. لماذا؟ لأنهم هربوا من الكفر كما قلنا، لقضية أن هذه القدرة الحادثة بإيجاد الله سبحانه وتعالى، فإليه المرجع والمآل. لكن هذا الكلام يعني يخصص عموم قدرته سبحانه وتعالى، ولذلك من كفرهم في هذه المسألة هو الأرجح. نعم. فكلام الإمام الجويني نؤوله لأنه إمام، فارق المعتزلة في هذه القضية، يعني ما شاءه الله يجده العبد تأثيرا، وما لم يشاءه ولم يقدره ولم يرده لا يجده العبد تأثيرا. كلام خطير. نعم، ماذا قال؟ أن القدرة الحادثة تؤثر في وجود الفعل على وفق مشيئة المولى تبارك وتعالى، ولا يخفى فساد هذه الأقوال ومصادمتها للعقل والشرع، وقد أتبعنا الكلام في ردها في شرحنا على عقيدتنا الكبرى وشرحنا على عقيدتنا الوسطى. نعم، هذه كتب للإمام السنوسي الكبرى والوسطى والصغرى والصغرى الصغرى والصغرى الصغرى الصغرى، يعني كلها تلك. نعم. والواجب تنزيه هؤلاء الأئمة عن اعتقاد ظاهر ما نقل عنهم، لأن الموجود في كتبهم الكلامية إنما هو ضد هذا المنقول عنهم، وهو تعميم قدرة الله تعالى وإرادته لجميع المسلمين. في هذا الكلام يعني ممكن حتى إن ثبت نتأوله، لأنهم يقررون بادئ ذي بدء عموم قدرته وعموم إرادته وعموم علمه، وأنه فعلا من اختيار ولا موجب سواه، ولا تأثير لشيء من الأشياء البتة، فهذه التقريرات كلها تفضي إلى النتيجة التي نحن نقررها ونعتقدها. فهذه الأقوال المنقولة المنحرفة مع علمنا بمناهج هؤلاء الأئمة وكتبهم تنقض هذه المنقولات. بقيت قضية الإمام الجواد فقط، هذه يعني نناقشها في التحقيقات والأنظار إن شاء الله تعالى، لأنه في كتاب الإرشاد يعني هناك ما يلمح بهذا التقرير. على كل ما يهمنا دائما، أرأيتم دائما ما أقرره في الانتساب للحق هو الذي يريح النفس، ليس الانتساب للأشخاص. ذكر دائما أقول لو يستيقظ الإمام الأشعري من قبره ويقول أنا رجعت عن ذلك المعتقد وهو كما قاله هؤلاء الموجودون في هذا الكون، قل له بارك الله فيك ارجع ارجع وحشاه يعني بين الظفرين. يعني ليس قضية الشخص، القضية هي الحق. واضح؟ يعني الاعتقاد لا علينا في التفصيلات والمستجدات والمباحث الكلامية، الأصل توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتعظيمه وإثبات كمالات له هو ما هو معتقد الأنبياء من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى معتنقه مسلما، نقطة ورجع ومقتضيات ذلك. فكلما يعني كلما طفى على سطح الواقع فقاعا من الفقاعات المفسدة لطفل عقيدة المسلمين يذب عنها أهل الحق، ومن ثم تدور الآلة العلمية الكلامية في بسط وتحليل المسائل العقدية، وقد نحتاج إلى آلات قوية دقيقة من حيث العبارة، لأن المعبرة المفسدة استعملت تلك المصطلحات. فهمنا هذا الأمر؟ فلا نحن لا يهمنا يعني الشخص من حيث رجوعه وعدم رجوعه، وهذا ما قرره الإمام السبكي لو تذكرون في قضية التقليد، إن رجع المقلد رجع معه المقلد، هذه القضية مفصلية في التفكير والمنهجية. فهمنا المثل أين تكمن؟ لكن مع ذلك نحن هؤلاء الأئمة ننزيهم عن هذه الأقوال لأنهم من المقررين للحق، مقررين للحق. والإنسان قد يخطئ الأخطأ لكنه يصور، لكنه يعني يسترجع. فهمنا؟ يعني القضية ليست قضية أشخاص. فهمنا؟ الإمام الأشعري له كتاب، نعم الإنسان حتى يعني تنزلا، حتى هناك تأويل أن هذه الأقوال الثلاثة الأيام تكلموا فيها كما ذكر هنا إرخاء، فالفرض إرخاء عنانا للخصي، إما للقصد إلى إظهار فساده، يعني ذكر هذا القول ليظهر فساده ثم نقضه، أما أن يرخي العنان بمعنى أن أتنازل مع هذا غير مقبول، خاصة في المسائل الكلية العقدية. نعم هذا غير مقبول بالكلية، فهمنا هذا الأمر. على كل نحن ما يهمنا هو تقرير المسألة كما هي، كما هو معتقد أهل الحق، فهمنا هذا. ويبقى يعني قضية تحقيقات وأنظار، هذا منهج نسلكه يعني اتباعا و بالترتيب الذي وضعته في ذهني، نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.